اي نعم، لان الرسول امر بالصبر، مما سئل عن الدواء بالصبر قال يكحل بالليل ويمسح بالنهار. الصبر صبر بس هو الصبر ما في المال له لون اطلاقا، ما يلون الصبر اسال اللي يبيعون الادويه هنا.